السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بس ولا نتيجه سيمبل بتستاندر اوبستراكشن ولا تديك فايبريشن. الداتا حاطط فيها كوانتيك ايه؟ ايريز. عشان كده حاطه كوانتيك ايريز ايه؟ نوع واحد. جامد. اسباب الانتصار الاوبراكشن اسموها ثلاث اسباب كبيره. سيمبل انتصار الاوبراكشن يعني الداتا حاطط فيها ايه فعلا؟ اتقفل. فايبريشن يعني حصل افكشن في الباص ابلاي. لما حصل افكشن في الباص ابلاي الحته اللي حصل فيها افكشن الموتيلتي فيها قلت. فلما الموتيلتي فيها قلت حصل التجنيشن ريبورت دان. لو حصل التجنيشن ريبورت دان ما حصلش وقت. فورورد بروبشن يبقى انا عندي دلوقتي عنده وقت. الفاينل ايه؟ اوبستراكشن. اخر نوع خالص الداتا بتشالف مع نفسها نتيجه بس فايبريشن ولا نتيجه ايه؟ سيمبل انتصار اوبستراكشن. حطوا نوع ثالث واحد اسمه بايوليتيك ايه؟ ايلس. طيب ناخد اول حاجه سيمبل. ايه هي الريسيل ايه في الستايل انجاستن؟ لما نيجي نعمل انجاستن لما نيجي نعمل انجاستن على كده زي كومبايل داك. الكومبايل داك عملناها من جوه بسكول لو بتفهم. الكومبايل داك عملناها من بره بتفهم كان سبب ايه؟ بانكريس. الكومبايل داك عملناها من جوه عملناها من جوه يا اما في الجنتا فيديا اتريزيا يا اما في اللوكال سيت يا اما في انفلاميشن كولانجايتس او بتفهم يا اما بريكا سيكولانجوي بس نوما فنتفق على كده بنفس الحاجات. ايه اللي من جوه اللي بتلعب؟ هرمون والصغير بقى عبيليا من جوه تريدر بقولن ايه؟ برضه تتقفل ايه كمان من جوه؟ اسكيرس. تتقفل ايه كمان من جوه؟ المقول الميديس او المقول الصوت ايه؟ ميديس. فاكرين المقول الصوت ميديس؟ فاكرين المقول الصوت ميديس؟ لما الخصم بتتقفل كل دي تقفل الدست منين؟ من جوه. ايه اللي يقفل الدست من بره؟ اللي يقفل الدست من بره جاي له باتيشن. ليه في الداتا من بره يبقى عنده ايه؟ الليجن. واكثر حاجه بتعمل في الستايل اوبستراكشن هي دي اسمها ليز في الستايل ايه؟ اوبستراكشن. وعلى فكره الداتا الليجن اللي بتتكون بعد العمليه بتقدر تكتب ازاي؟ بصوا يا اولاد بصوا لها ده لوب وده ايه؟ ده لوب وده ايه؟ لوب تيجي الداتا الليجن تروح عامله ايه؟ منزله تو لوبس ايه؟ وبعد فكل لوب كل لوب رو عامل ايه؟ كل لوب رو عامل ايه؟ قفل الدق قفل الدق دي باندو باديشن بتعمل كده. يعني عشان مثلا الباندو باديشن بتيجي تروح ضغط على الداتا دي قفلها. الباندو باديشن تيجي تروح منزلها لوب من لوب اللي ايه؟ اللي جنبه فالتول لوب ازاي؟ يقفلوا بعض. او تيجي تروح منزلها لوب كلها في الابدومنال وول او الانتيريا ابدومنال وول. هو ده البريشر ده اللي بيقفل ايه؟ باللوب. بصوا الباندو باديشن لما اللوب لازق في اللوب حصل ايه؟ اتقفل. كده مليان كانت مليانه مينا سوري سلموه بقى خد دي كلها ولا تعالى خد الثقه ربنا يخليها. طيب دي بقى تيجي من قبل طول وقت ايه؟ طبعا ممكن ممكن الثلاثه تلاقيها من بره ايه كمان؟ الثلاثه ممكن تلاقيها من بره في تيومر. يعني ممكن يبقى لها كانسر يوترس او لها كانسر يوترس وكانسر يوترس عملها في الطالب ايه؟ طيب ايه اللي بيتقفل من الورد؟ يلا نفس الحاجات. ايه اللي بيتقفل من الورد؟ ايه اللي بتقفل من الهول؟ بنقسم اي قفل من الهول ازاي؟ كونجنتال. كان في بيدي اتريزيا هنا اما في كونجنتال وان؟ اتريزيا. اما في كونجنتال بتستنى ايه؟ اتريزيا. ايه مشهور قوي بيجي في الهول؟ انفلاميشن فبيعمل انفصال لو اتراكشن خدناه في الام سي كيو. كرونز. اشهر انفلامات في السبيشال ايه؟ الكرونز. ومين اشهر مريض في السبيشال؟ الكارسينوما وايه تاني؟ الليمفوما. اشهر مريض في السبيشال الكارسينوما وايه؟ والليمفوما. كل الحاجات دي ممكن تعمل ديزاينر ايه؟ اوبستراكشن. ده بيبقى سيمبل. ده سموه سيمبل عشان ده اللي قفل اليوم منين؟ فعلا يا اما من جوه يا اما من بره يا اما منين؟ من جوه. الناس اصلا في العادي بيبقى سيمبل ديزاينر ايه؟ اوبستراكشن. الفرق ده بقى الباثولوجي. باثولوجي وسيمبلاتولوجي. هكمل السيمبل بعد كده ادخل في السيمبليشن. نكمل ده باثولوجي وايه؟ وسيمبلاتولوجي. افترض ان الدست اتقفلت من هنا. اسهل مثال طبعا هو الكوري مين؟ قلت لي الدست اتقفلت من هنا. فلما الدست تتقفل من هنا يبتدي البريزنتنج سيمتوم يبقى واضح. البريزنتنج سيمتوم هنا يبقى واضح. هايبر ايه؟ ريتنسيف تو بكامل اوبستراكشن ده يسمى عليه في كلينيكال بيكتر. ابدومينال ايه؟ بعد كده العيان هبتدي يجيله ديتنشن. طالما السكه هنا مقفوله كل الحاجات دي هتتبني في سكريشن. طبعا في صلايبا للبروس وفي الاستومك لترين ونص وفي البايو بانكرياتي كيس وفي السمول انتستين ثلاثة ريس. فالآن هنعمل سكريشن. السكريشن دي سبعة عندي بار ديجيتال. فالورق طبعا حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا ان انا كل ما الاسفل تبقى تحت كل ما الأسفل تبقى تحت الأعمل إيه؟ مور ديسانشن صح ولا غلطان؟ كل ما الأسفل تبقى تحت كل ما الأعمل أمور إيه؟ ديسانشن فالأنت عنده إيه؟ ديسانشن حولنا منقوله. وطبعاً نتيجة ديسانشن والنظر دوريت الانتبار نتيجة ديسانشن ده كله الأعمل هتبقى يجيله وقت بوردي فالأعمل هتبقى يجيله بوردي وطبعاً قدامة زي كما أقول الأعمل هتبقى يجيله أبسليون إيه؟ constipation. بعد كده هم دول الأربع حاجات اسمهم كارنال سيمبتوم والبرايمري اوبستراكشن. الأربع كارنال سيمبتوم اللي هي الزن السيمبتوم أو كارنال بوليك اللي عامل عنده ديسانشن اللي عامل عنده بومبي اللي عامل عنده ابسوليوت constipation. فالوضع بتاع الوضع ده ربنا يخليكم ان الديسانشن والابسوليوت constipation الديسانشن والابسوليوت constipation بيبقوا أكتر الديسانشن والابسوليوت constipation بيبقوا أكتر كل حاجة في الإيه؟ ده والبومبي بيبقى أكتر مش بتكلم على كمية بتكلم على ريت وبومبي مش بتكلم على كمية البومبي بيبقى أكتر كل ما العين إيه؟ بيبقى اللي إيه؟ لفوق اللي في ناس هيقولوا طب أنت ما كل ما دخل تحت كل ما حركة أكتر معاك ولا مواجه بس أنا بتكلم على البومبي كإيه؟ كريت فالريت بتاع البومبي بيبقى أكتر طبعا كل ما العين بيبقى اللي إيه؟ لفوق والبومبي على فكرة له قصة يعني له قصة أول حاجة طبعا العين حركة في البطن أو أول حاجة العين حركة على الأكل يعني بيجي عندي هلاك عيال أول حاجة الأكل لسه واكله وبعد كده هلاك على الاستومك الاستومك بيقولوا إيه أبيض وبعد كده هلاك على الانتستين يبقى الانتستين اللي إيه الانتستين بتاع الانتستين لونه إيه لونه أخضر الانتستين بتاع الانتستين لونه خير بالظبط بتاع الانتستين لونه أخضر ليه لونه أخضر عشان صار سنتريكس والباي رغم الباي جولدن يلو الباي هو في المرة اللي جولدن إيه يالو بس الدين دوايت عشان ابتدى يتحول لبيرلين الدين دوايت هي الاكتاف اللي لونه ايه؟ اخضر دي الحاجه اللي بتحرك والباي اللي هو المراره اصفر لما الراجل في الدين الباي ده دي دوت لونه ايه؟ اخضر معلش الاربعه دول اسمهم فول كارتن ايه؟ سيمبتوم انت يبقى العيان ما عندوش بوليكس يعني انت العيان ما عندوش بوليكس لو كان بوليكس ايه؟ طيب هنيجي نفحص العيان هنيجي نفحص العيان عنده وقت ناخدهم حاجة حاجة لأن السود طبعا نعم فاضل جنة الروك عشان دي مرسل جنة حبالعاني طبعا جنة اللي عنده مقصود الترجيح هيدا ماله جهازيس طبعا جهازيس تديني بقى جهازيس يعني مين الجهازيس لا مش الكاتول الكاتول تهاري بولينا شوك بس يا سيد الديني تهاري بولينا عليك يعني تاكي شوك جان يعني هاي بوتنشن يعني صاب نومال ايه بامرشر يعني صاب بنهاي يعني ده تكسكيت الكلام الغريب ده وقت على الوقت ايه الجهازيشن جنة الأحفر الجهازيشن طب السؤال اللي بتخطوه فيه بتاع انتستان الوبستراشن سيمبل بتاع انتستان الوبستراشن سيمبل فيبرش ولا صاب نورمال تامبرشر صاب نورمال تامبرشر بتاع انتستان الوبستراشن سيمبل ده صاب نورمال ايه هنيجي نفحص العيان هنفحص العيان ازاي هنفحص العيان ازاي في السكيما العامة انسبكشن وخلاص محطة جنرال انسبكشن بارتيشن بروتراكشن ايه وسكالبيشن ايه ده ايه كان جدا من الانسبكشن ديستنشن برضه عليها ايه ديستنشن وعلى فكره ممكن على اساس ان يبقى ده كرش وهساله عن الحاجه هو ده بطنك العاديه ولا ده اليومين دول بس في عين طعم يعني المصريين دي ما تفهمش بتقول ايه خلاص دي ايه ديستنشن فناخد اسم من العيان يعني ما عليك يبقى انا بنسبكش على ايه ديستنشن ايه مهم ادور عليك الانسبكشن في السكيما العامه ايه مهم ادور عليك الانسبكشن في السكيما العامه ادوبرجن طلبت الانسبكشن عند البالبيشن بالبالبيشن ربنا يخليكم بطن العيان هل فيها تهز هل فيها تهز لا بالتسامل بريدوايتس بالتسامل اوبستراكشن العيان نو تندرس نو ريباوند ايه تندرس بالبالبيشن يعني ساعات ممكن نلاقي ناس الناس دي ممكن تبقى مثلا كانسر يوترس كبير هي عامله تسامل اوبستراكشن او مثلا كانسر كونه كبير بس بين الايه نلاقي ايه ناس انا بس انت من سيد القناه يعني من سيد الحالية من بوربيش عشان نلاقي مال بتخاف الحالية ده طبلة وعم على ايه ضم طبلة ايه طبلة عشان عين مالية مية هوا لا مالية قبل ما حد يقولي مالية مية ما برضو مالية مين هوا والعين طبعا ما بيخرجش في اليوتس والعين ده مالية هوا فبايب الباس عمليه هايبر ايه؟ ريترا بايوسكارتيشن بنلاقي ايه؟ بايوسكارتيشن بنلاقي هو اسيدويت الاسبانال صار عشان خاطر فيه هايبر ايه؟ يوستاسيس بعد كده الاسيدات اللي بيحصل فيها انفورشن فلاقي نوت مقابلين في جينيا برضه او في مدرسه كوريت جينيا فلقيت اللي هو بنلاقي سايلنت ايه؟ ابل مين مش فاهم؟ مين من العاديين مش فاهم؟ يعني لما حد من العاديين يقول لي مش فاهم واشرحها له تاني عشان نستفيد من العدد الصغير بدل ما الناس كتير تقعد تسال اسئله ده برضه كويس بس طب عدد صغير زي دوت لو حد مش فاهم وليه مش فاهم؟ انا بعتبر الناس بتبتدي مجموعه جديده وبتقال بقى من كل مجموعه قديمه ما اعرفش بتتلف لا ما بتبانش الحمد لله سبسكرايب بتهيألي ان شاء الله انا ما اعرفش حد تاني ما اعرفش مجموعة دي كلها سبسكرايب من اول سنة وسبسكرايب من الفرع بتاع الجامعة وغالبا المجموعة دي كلها متكفلة يعني. جايين على السبيشالات. ايه؟ جايين على السبيشالات. ايه؟ ايوه ماشي في المجموعة الأساسية ما كانتش حوالي مثلا غير رغام مثلا. رغام. ففي ناس كتير من شريف مثلا. شريف بيسمع في الأحد أول مرة في حياته. ايه على حاجة كده دايما الواحد ايه اه يعني في المجال يلا علي دي يعني لما تقعد فين تيجي تيجي بعد كده تعمل ايه؟ اه بس مش هو كمان برضه بني ادم يعني بيتحرك على الهايبر بريزنت هايبر بريزنت تخش فيها بطريقتك ايه؟ ايه ده؟ ده تحط زي بوشن يلا يا ولاد في حد عايز حاجه تاني؟ طيب العيان ده بقى ربنا يخليك بيموت من ايه؟ انا بتكلم على السيمبل يا عم بتاع السيمبل هيموت من ايه؟ هيموت من ايه يا سلمان؟ طيب وبلينيا والطيب وبيو دي البلد بالظبط في البلد وفي البلد الحاجه المهمه الثانيه ممكن يكون في ايه تاني؟ ممكن يكون في الاوبريشن المنيا بس ده يعني من بعيد ممكن يكون في ايه طبعا؟ لو الدنيا فضلت انفكتف لو الدنيا فضلت انفكتف وفضلت عمال بيعلى برضه هيحصل له في الاخر وقت بربوريشن وايه؟ بريزوفايتس بيحصل دايما بربوريشن اسايد وبستراكشن حتى لما اقول ايام بيحصل فيها بربوريشن والعيان بيجيبوا في الاخر بريزوفايتس ده برضه بتاخده ايه؟ بس انا كده طرحت ايه؟ سيمبل هو كده كل دي بقى سترانجليشن ده سيمبل كده ده جنرال سكيم بتاع السيمبل طيب يعني ايه بقى سترانجليشن؟ سترانجليشن يعني فاشل بالضبط ايه؟ سبلاي فالسترانجليشن قسموه نوعين في حاجه اسمها دور سترانجليشن يعني ايه دور سترانجليشن؟ يعني ايه دور سترانجليشن؟ يعني فاشل بالضبط سبلاي ده والمثال الوحيد ده ومالوش تاني ملوش تاني هو البلنتري باسور ايه؟ اوكلوجن. بعد كده في حاجه اسمها ميكس ترانجليشن. ميكس ترانجليشن ان حصل اثنين حصل افكشن في البلاد سبلاي واليورين كمان ايه؟ اتقفل. حصل افكشن في البلاد سبلاي واليورين كمان اتقفل فدي بيسموها ميكس ترانجليشن. كام نوع عندي ميكس ترانجليشن؟ ثلاثه. ميكس ثلاثه ما لهمش رابع. ايه بقى ميكس ترانجليشن؟ واحد ترانجليت هرميا. واحد سنجليتد ايه؟ هرميا. اثنين بولجلس. ثلاثه ايه؟ انترسبشن. وعلى كل حاجه حاجه. بص يا ولاد. دلوقتي في هرميا ده لوب. ايه؟ واللوب ده المفروض مين بيدلل منه؟ مين بيدلل من اللوب؟ ده اللوب بتاع التسلم. واللوب بيدلل منه مين دوت؟ الميتد ايه؟ بتاعه. فاللوب ده دخل في الساك. اللوب ده دخل في الهرميا الساك. واتقفل عليه كده بالديفكت. فدي الترانجليتد ايه؟ هرنيا. الديفكت اللي كان بيطلع منه اللوب ويطلع تحول لحاجه اسمها كونستريكتنج رينج وقفل على اللوب. قفل على اللوب كان هيومن ولا مش هيومن؟ هيومن اهو وقفل على اللوب قفل ده قمط على مين تاني؟ قفل على مين تاني؟ على الميزنتري. عشان كده الترانجليتد هرنيا دي مثال الايه؟ ميكس الايه؟ translation. We need to share, but تأمين. إيه كمان ربنا يخليك وعندي مثال في translation and interception. في المثال الطبيعي. بص ولا. دلوك كمان. دلوك كمان. اللي بيحصل interception من هايبر تنسيس من هايبر تنسيس إن اللوب ده بيحصل إيه؟ عارفينه جوه اللوب ده. اللي هو أساسا هو في نفسه إيه؟ في نفسه هما أساسا كانوا إيه؟ واحد. بس من هايبر تنسيس اللوب بيبتدي يدخل جوه إيه؟ اللوب. اللوب لما داخل اللوب ولا داخل الميزنت بتاعه كمان؟ داخل اللوب مين؟ الميزنت بتاعه. والانترسيبتم اللي هو داخل جوه دوت. قفل على اللوب ولا قفل على الميزنت بتاعه كمان؟ قفل على الميزنت بتاعه. بعد كده انترسيبتم ده برضه مثال لمين؟ الانترسيبتم ده برضه مثال لايه؟ لميز ميجريشن. اخر مثال ميز ميجريشن فولدرز. فولدرز يعني اللوب بيلف بالميزنت بتاعه. اللوب لف بالميزنت بتاعه. الميزنت اللي فيه وات؟ الميزنت اللي فيه وات؟ الجرس الضال. فلما اللوب لف بالميزنت بتاعه اول حاجه اللفه بتاعت اللوب دي تخلي الكونتات ما تعديش. اللفه بتاعت اللوب دي تعمل كينج في اللوب فالكونتات ايه؟ ما تعديش وتعمل كمان كينج فين؟ في الجرس ايه؟ فاسل. عشان كده فولدرز كمان هو مثال لمين؟ لانجوليشن. يا جماعه وعرف أردونا على إيه؟ طول. البيوت ده هايلي سبيسيفيك. والبليو ده وطاري توكسيك. بعد كده بتاع الانفيجن ده بيعمله بيبرش وتوكسيك. فالانفيجن ده بيبرش ويه وتوكسيك. لاي كثير مرحلة يديمة أبطو هذه مرحلة أبطو هذه مرحلة هذا له فايبر ولا نام فايبر؟ لذلك دلوقتي له فايبر وكونديشن بيه ريفرسبل واللوب لسه ما دخلش فيه كان جرين. لو صبرت على عيان كمان ثلاث اربع ساعات اللوب دوت بدل ما كان مرجان في الجهه اللوب دوت هتحول لوب ايه؟ اسود. اول ما تحول لوب اسود لو حصل فيه كان جرين بعد كده اللوب ده هتحول لوب خضر. بعمل دايحات في القماشه بالكاتبه كده اللوب ده هيفرع ويعني يجي لوب كل ده اسمه برضه بسوريس وبرضه لما يجي بقى عيان عنده ريكس استرانجوليشن ايه اللي يخليني زياده عن السيلف الاول ده استرانجوليشن؟ يعني ايه الحاجات اللي تخليني زياده بلاحق عنده ابطال البين ولاحق عنده بوليب ولاحق عنده بومز ولاحق عنده تنشر وهنلاقي برضه نفس الساينس بتاع البطن السيلف الاستيرال اوبستراكشن. ايه اللي يخليني زياده اول ده استرانجوليشن؟ اول حاجه بنلاقي فيفر. اول حاجه هنلاقي فيفر. التاني كماله طب نمبر ده في ده عامله ايه؟ ليفل. دي الداتا اللي اقول ان هو ترانجوليشن لو كان لوب كبير فالو صح ولا غلطان؟ صح. ان لو في فالو لو في لوب طويل ترانجوليشن هيبقى في ترانجوليشن هيبقى مش كتيره ولا قليله؟ كتيره. فالاند هيبقى عنده شويه ايه؟ فالو. بس برضه الفالو ما هياش سوبرماتيك قوي يعني الفالو دي تكتبها ريزم بس الفالو دي عامله ايه؟ برضه ما تشوفهاش. احنا نلاقيها فعلا ايه؟ فيبرش. فيبرش يعني العام وقت فيبرش. ايه تاني ممكن لاقيه زياده بالنور اللوب ده فيبرش؟ لما ابقى في بطن العيان. لما ابقى في بطن العيان بقى لو لقيت تندرس لبونت تندرس جاردي او جيل لوكالايز يبقى العام غالبا عنده وقت فيبرش. لان البروتونيه من العلوب دوت هبتدي يحصل فيه وقت ايه؟ اريتيشن وانفلاميشن. انما لو لقيت العيان بطن كلها تنزل بطن كلها البوم بطن كلها جارتن بطن كلها جيدي يبقى اللي عنده وقت بريتونايتس يبقى لون خلاص ايه؟ فرع. انما لما الاقي حته كده بس حته بس كده يا ترى فيها تنزل بوم جارتن جيدي يبقى غالبا دي الحته اللي فيها لون الوقت اسمنجوليتد فالاقي الكلام ده كله. ايه كمان نقول ان هو اسمنجوليشن؟ يمكن عشان ادخل في الانفستيجيشن تشوف سايكوزس. لو لقيت تشوف سايكوزس فاليوم سيكون دي معناها وقت ايه؟ ترانجوليشن. ايه كمان؟ ايه كمان بنعمله تست؟ ايه كمان بنعمله تست في العيان؟ نركب رايت. نركب رايت. الرايت طبعا بتعمل ايه؟ ستراكشر ديكومبريشن. لو كان ده سيمبل اول ما عملوا ستراكشر ديكومبريشن مين عنده نوم؟ البين. صح ولا غلطان؟ لو كان عنده سيمبل انتستانو ستراكشر اول ما ركبه رايت وشطب كل الحاجات دي الهايبرفيزاس هتروح والبين ايه؟ هيقل. بس بتاع الترانجوليشن لو ركبت له رايت وشفطته البين بيخف ما بيقلش. ليه البين بيخف ما بيقلش؟ بتاع الترانجوليشن عنده نوعين بين عنده نوع عظيم وتستنى ايه؟ اوبستراكشن وعنده بين تاني عشان اللوب ماله؟ سكيمك. عنده بين تاني عشان اللوب بره سكيمك. بعد كده ده ساعتها احنا اختبار بنعمله الرايت اللي له جاست تيوب داز نوت ريليف بين اوف وان عشان بلاقي عند الصندل الجديد عشان بلاقي عند الصندل الجديد هيبقى دومينيك اسيدوزس لازم اعمل له Peter Lucky. Yes, I have a serum on my list. Never to find a serum on my list there, I don't begin. This is the English. Serum on my list there, this is the English. This serum on my list there, this is the English. I will clean with that one. Clean with that one. Lower high intensity, you are going to do that carefully. The few that says again in the intestine, but the intestine again in on my list. In terms of the opinion, you know. We can have our money. Now it's 15 minutes here, and then what will do level? Now it's what will do level, you will deliver an answer to the primary obstruction. That's the level will ask the point. The level will ask the point. I can do supine position with that I need to do. The supine position with that I need to do. But if I lose the shock of my head, I need it. After all, I have a full beam at the area. And you have to know that I need to use it. You will have to lay on a full beam. Let me use it more than I need it. You will have to have a full beam. The good thing, that will be an outwardly infusion. Later, the infusion or later, the medium. You will have the element of good thing. That's the item in the medium. Later, the cool room. You will have the good thing. Cool. But you get a lot of an answer when you use the standard of production. With this, you work. Hey, our plan of good thing, fit and the area. Come around, my heart, grab a good thing in the family. It's a condition. That's all that I can tell you. They will land a full game with three or three supine. Sorry. It's not a little lesson. It's not a little lesson. It's been a three training to get the data. When I'm high expand and do the investigation, it's not double linear test. So double linear test, it will be very minimal. Double linear test, I need form a survey. I can take the answer to the structure and I'm going to form a survey. Sorry. Get my mama. الآن لما عملوا قونا سرغية وعملوا تستنى وصرح قونا سرغية وقلت يجيبوا المجلس سكورس وقلت يجيبش الآن عنده أبسلوط موسيفيشن وقلت يقول يعني قاطية مقلوط مجلس بس غالبا قونا سرغية لو ليه بتجيب ليه قونا سرغية لو ليه بتجيب عشان حاجات الاثنين بعد الأفل والآن الأفل دلوقتي مش فيه حاجات بعد الأفل ساعة الأفل وما كانش فيه حاجات فالفيل سيكل منتسل بعد الأفل فالقونا سرغية دائما لو ليه بتجيب فالفيلة خادعة فأنا ما أعتمدش على القولة الأولانية أعتمد على القولة الثانية لو القولة الثانية ما جابتش يبقى أنا دايما عم تستنى لي أوبستراكشن والدبل ليما تست دي حاجة عشان الأسبوع اللي فات كده طرحته إن إحنا ولا بنعمل دبل ليما تست ولا بنعمل إيه؟ ليه؟ الدبل ليما تست حاجة كتير كده بس إيه فضلت طرحته أيوه أوبتكس ري والأدريشنال ولا أنتوا على طول هنشوف هنعمل إيه؟ طيب ما عليك؟ يلا مكروب كبير او صغير صغير مكروب كبير مكروب صغير مكروب كبير لان انا بعمل موديفيكيشن الواجهه بس حاجه كل سنه كل ما بزود الاول بين صغير في كل طرف كله بزود الصغير مطلوب مني ان اتاكد ان ده مكروب كبير صغير بعد كده ربنا يخليكم المفروض نعالج العيال فطبعا القاعده بتقول ايه القاعدة بتقول أي علامة تصنع ليه؟ obstruction أي علامة تصنع obstruction as long as أنت مشاكل في strangulation as long as أنت مشاكل في strangulation العيان ده مفروض يمشي conservative في الأول إنما لو أنت شاكك في strangulation يبقى الآن لازم أعمل emergency surgery إيه الحاجات اللي تخلينا أقول في strangulation على المكانش؟ الفيبر اليوكوسايتوزس الفيبر وفاتي بولين والفيتي والغايد والغايد لو انا شاكك في strangulation يعني بالبلد كده strangulated او strangulation على اقوي سيرجي افتر وات ريسبتيشن وسيمبل انتستاينال اوبستراكشن على اقوي سيمبل انتستاينال اوبستراكشن على اقوي كونزرفت الاول على اقوي كونزرفت الاول ولو فين ولو فين اعتبر كونزرفت السيستم ده انا على اقوي نوع من انواع ريسبتيشن نوع حاجه واحده سواء بنعمل كونزرفتيف سواء بنعمل ريسبتيشن بعمل ايه العيان؟ ما عنديش غيرهم والله هم مين؟ ثلاث تراكيب وثلاث محاليل وثلاث تراكيب بالظبط عندي غيرهم يعني لو كنا بنقول كلمه كونزرفتيف هي نفسها هي الايه؟ ريسبتيشن اللي يعمل بس الرقاب. فالفكرة يعني اللي عنده ضيف الديزاين والكونستراكشن، انا بجرب مع الكونسيرفاتيف الاول، لو فهمت كونسيرفاتيف اعتبر الكونسيرفاتيف بتاعي انا عملت ايه؟ ريسبشن وادخل ايه؟ افتح العيان. انما الاسمنتيشن بنعمل ايه؟ ريسبشن وايه؟ ونفتح العيان. طيب اللي عنده ضيف الديزاين والكونستراكشن همشي كونسيرفاتيف قد ايه؟ يعني ممكن امشي كونسيرفاتيف مثلا اسبوع وبعد كده اعمل له عمليه، ايه اقصى حاجه امشي بيها كونسيرفاتيف؟ لا 24 hours. اكتر حاجه ربنا يخلينا امشي كونسيرفاتيف 24 hours. لو ما ماشي عايز كونسيرفاتيف بسيب الديزاين والكونستراكشن، بمشي كونسيرفاتيف وبعمل له ايه برضه؟ بول اب. بول اب بعمله بول اب ايه برضه؟ بسيبه. دايما لما تيجي تعمل بول اب لعيان اعمله بول اب بسيبه بتاع مين؟ الجديد. يعني الممكن راح ولا راح، الكبير راح ولا راح، الكوليس راح ولا ما راحش، حتى البيزنس ولا ما عداش. فهمتوا؟ لما تيجي تتحطوا دايما كل الحاجات اللي عملها هي بول اب. الديسنشن راح ولا لا؟ البركشن بقى هايبر ريزنس ولا لا؟ والديسنشن ساوند مالها؟ سامعها ولا نورمال ولا لا؟ فهمتوا؟ لما اجي اعمل بول اب ربنا يخليكم ما تقعدش تحفظ، ما تقولش انا حفظ، لا انت هتعمل بول اب بايه؟ بالسيمبل والساينس والانفيجيشن. نفس السيمبل والساينس اللي انت خلاص عملتها وصنعتها هي نفس السيمبل والساينس اللي انت هتعمل بيها كله ايه؟ ابتدت والله الكومبي زاد يبقى فيلد كونسيرفتيف، لا الكومبي جاي يبقى الحمد لله سبسيدي ايه؟ كونسيرفتيف. لسه العيان ما عداش الدور يبقى فيلد ايه؟ كونسيرفتيف. لا العيان عمينا مصطفى حبيبه صراحه الاوضه محببه يبقى العيان مش ايه؟ كونسيرفتيف. توصل الاوضه تعرف العيان فاكر ولا كده؟ لو في بقى كونسيرفتيف او العيال سبكتيف ريجوليشن يبقى هعمل سيرفيس. بص يا ولاد فعشان كده حتى لو ربنا خليك لو انا كاتب في الورق، لو انا كاتب في الورق ان العيال حتى على طول سيرفيس يعطل ايه؟ بالسبكتيشن انت ظبط نسيت زي ما انا قلت لك، يعني انت بقيت مغير ليه؟ الريجوليشن هو اللي هيكون سيرفيس يعطل بالسبكتيشن وسيمبل وتلاقي كونسيرفتيف الاول، ولو كتبت كونسيرفتيف اللي هنعمل وقت سيرفيس سيمبل وتلاقي كونسيرفتيف الاول. ما عليك الناس نظرت ان عندك دخل عمليات، طب انا دخل عمليات رفعت وقت السيركوليشن فتحت السيركوليشن، لما بتعرف السيركوليشن انا عايز اعرف ان عندك مفهوم مين؟ في جمله مشهوره جدا بتقول ايه؟ من كتر الديستنشن من كتر الديستنشن اللي عندي اول ما بتعرف السيركوليشن بلاقي ايه اللي حصل؟ انت الكاتب باصص كل ما بقدرش والله من كتر اللي عندها من الدنيا مقبوله من الكاتب دايليتد اي تستنى وترمي يعني انت بس يا دوبك يعني يا دوبك تفتح الكوتونيه من هنا يعني يا دوبك تفتح حته تتكلم في الكوتونيه الاقي اللوكس عايزه تعمل ايه؟ اللوكس عايزه تتخيل تطلع ليه؟ لبره ان الدنيا كلها ايه؟ دايليتد. فانا ما اعرفش الدنيا فيها ايه؟ الدنيا كلها دايليتد. فدايما بيقول لك تقاطع نقطه سيجا. ايه نقطه سيجا؟ لما تقول لك سالب فين؟ كلها فيها قوس تمام؟ لو سيجا لقيته دايليتد يبقى انا تقريبا مقبول فين؟ شكوله. لو انت سيكا كولابسد يبقى العيال مقبول فين؟ قبل كل يعني سمول ايه؟ انتشر. بعد كده ربنا يخليك بعد ما اعرف العيال مقبول سمول او وقت انتشر ابتدي اروح للحته الجنكشن بتقول الفاليديشن والريمون فاليديشن. اللي عند الجنكشن بتقول الفاليديشن والريمون فاليديشن هي دي الحته اللي فيها ايه؟ الاكثر. يبقى لو عايز اعرف انا سمول ولا راجل انتشر عرفت انا سمول انتشر ابتدي امشي مع الليجا مين؟ ابتدي مع الليجا امشي مع الليجا من حته حته. لغايه ما الاقي ليا مره ريليتد ومره واحده ايه؟ لا ريليتد يعني تفرق حته من ليا هنا ريليتد وبعديها على طول ليا ده ايه؟ كولابس يبقى هنا الحته اللي فيها ايه؟ الاكتر. لما اعرف هنا فيها الحته الاكتر المفروض اعالج الاكتر، بس قبل ما اعالج الاكتر قبل ما اعالج الاكتر لازم اعمل اسسمنت الاول لمين؟ للفايبريت. عشان كده انت انا حاطط المفروض ان انا احط اللي هكلم في الورق بتاعي المفروض احط سته قبل خمسه. المفروض اعمل اساسا للفايبريت قبل ما اعالج. لو الروب فايبر هعمل ايه؟ اعالج السبب. لو الروب نون فايبر هعمل ايه؟ سيرجن ريسبشن على طول. فعشان كده يمكن اللي بيذاكر الورق ربنا يخليكم يظبط سته قبل خمسه. وفي انا كانت حاجه اسمها الكومبريشن والكلام ده كله مش مهم. يبقى الاول لازم اعمل اساسا، لازم اعمل اساسا في الاول. خلاص العلم ده تقريبا. لازم الروب اللي فيه احسن اعالج الاول هو فايبر ولا نون ايه؟ فايبر. عشان لو نون فايبر يبقى هعمل ايه؟ ريسبشن. ولو فايبر هعمل ايه؟ تريتمنت. يعني ايه تريتمنت؟ هنقول يعني ايه تريتمنت؟ ازاي اعرف ان نون فايبر او نون فايبر؟ أنا بحاجة قلوبهم لو بيت جبايل بقى يقول لك لا جبايل نعم طيب لو البيت لو البتاع ده جيلنا جيلنا ده المرادة البروتين من جيلنا لو لوب جيلنا إلى وقت ويقول لو لوب ما بالمعكس يبقى البروتين من عليه ناس يمنان ايه ويقول بمسك الليزنس البداية أو لا بمسك الليزنس البداية بشوف الروت لسس الليزنس دي لو الروت لسس دي فرسيتي يبقى لوب ده ايه ويقول لو الروت لسس دي نان فرسيتي يبقى لوب ايه نعم طيب ايه اكتر حاجه بعملها بضرب على لوب كده بدي لوب ضربه بدايه المفروض لما بدي لوب ضربه بدايه يحصل فيه ايه يبني ازاي عايش كده لو انا جبت عيش بلدي ولقيت بلدي نافش وانت ضربت الانتيل الهول اللي عايز تشتريه اسمه ايه ده تروح تضربه كده هينزل ولا مش هينزل هينزل المفروض بقى لوب ضربه بيحصل ايه المفروض الانتيل الهول بيحصل فيه ايه يبني تاني لو روب نان فايبل بطل من الدفت ما فيهاش ايه؟ التنزل يبقى روب نان ايه؟ فايبل. معلي لو روب طلع فايبل يبقى هنعمل ايه؟ هنعالج يعني ايه هنعالج؟ كل بودي عامل ايه؟ هتشيله لانه بديل هنعمل فيها ايه؟ اوصاف بولنس هعمل فيه ايه؟ عنده تويست البولنس اللي هو لا هعمل فيها عنده زي ايه؟ تويست انت السسبشن داخل جوه بعضه وانا عامل ايه؟ جمال رجعهم تاني ورجعهم تاني اسمها ايه؟ بعد كده بدأ كل كلمة وليا عكسان كل كلمة وليا عكسان البورنس على بوان دوزة كويس انت تسرسرشن على بوية بدأكشن كل بوضي هنعمله ريموفل بعده بديجة هنعمل فيها ايه نقطعها ده فارد الروب تلع ايه فايبر لو الروب تلع من فايبر هنشيه الى بيلة لما نيجي نشيه الى بيلة هنتبع قارة بتاعتنا اللي احنا اتخلينا فيها القارة بتاعتنا اي حاجة في الاسبوع الداتنج جانجة نعمل ايه نعمل ريزاكشن وايه وقرأي من الاستموزز اي حاجة على اليمين فايبر معامل ايه اي حاجة على اليمين فايبر معامل ايه خلصت ليه وبسازة اي حاجة على اليمين فايبر معامل ايه لان حتى يعني مش معنى الزمان رح يشفر اي حاجة فايبر على اليمين معامل ايه انا قلت فايبر بصور يا جميلة اي حاجة على اليمين فايبر معامل ايه ريسابشن رأي تيمو بريكو ويديو ايه برندرس اي حاجة من فايبر على الشمال معامل ايه يسافر وين وراكم وردتم يقولون بس ايه بيسطر وراكم طيب لو روب بقى طلع في النص بنعمل ايه لو روب طلع في النص بنعمل ايه يعني بين البنين يعني بين البنين ولا انا راح في البايبل ولا انا راح في النار ايه طيب يعني مثلا روب بيجي بس ما بيمنعش روب بيجي بس ايه ما بيمنعش البط بس حد فيها بوزيشن بس روب ما فيهوش ايه كونتراكشن بين البنين بنخلي التخدير برضه بنخلي التخدير بيزود دور في 100% وانا اعمل ايه؟ احط وقت ايه؟ باكس او وقت كومنتيشنز واستنى الوقت ده فين؟ ربع ساعه مش 25 ده ربع ساعه مثلا. الحاجه دي كانت تبقى في دلوقتي يمكن نسيت اكتبها هنا لو لون طلع فين؟ يعني مش هيطلع في بلوك ده برضه لو رامي ايه؟ فايبر بخلي التخدير يزود دور في 100% وانا بحط وقت كومنتيشن لمده ربع ساعه لو اتحسن يبقى ايه؟ فايبر لو فضل زي ما هو بقى لو فضل زي ما هو بعتبره وقت نعم فايبر لو طلع عندي برضه ايه؟ بيديله نقطه طبعا خد بالك يا ولاد برضه في حاجه ظريفه جدا سجل حاجات رساله بكل ميديا وانت مش عارف اي حاجه عن بكل ميديا اكتب ايه؟ اكتب سيمبل الفاينل ايه؟ لا ولا انا غلطان يعني سي اخر رساله جت سي اخر رساله مثلا جالك اخر رساله مثلا جالك انت طالب الاتريزيا وانت مش عارف اي نصيحه عن طالب الاتريزيا ليك مين انت انت حكيت كل الكلام ده انت كده مليت السؤال بكام صفحه اربع صفحات بتقول عشر صفحات مش بريك مش بريك عامل ثلاث مواقف ده مش بريك ده حافظ ده عامل ثلاث مواقف وخلص Thank you. يلا يلا يلا يلا يلا يلا انا كنت بعمل معاهم ربنا يخليكم صح ايه لا صفر كانت تذكروا حتى لو انا مش عارفه يمكن الحاجه الوحيده اللي هتذكروها في الجهه دي وانا انتم ما تلعبهاش صفر كانت هايبر مش ليليا داخل جوه السيكم هايبر ولا مش هايبر في التالت هايبر في التالت بعدين يجي من داخل توثيقه بتطبق عليه دليل ان اللي قبله عمال يعمل ايه برضه. ايضا في الثالثه فالمير بتزاد اكسنتو في الوقت ابدومنال ايه؟ كوليك. يجي له ابدومنال كوليك يا عبد الرحمن تقعد قد ايه؟ ربع ساعه نص ساعه وما فيش كوليك في الدنيا كلها. لازم بقى كل الانتستن يحصل لها ايه؟ ريتورشن في الوقت يريح شويه وبعد ما يريح شويه يبتدي يدخل في ايه؟ في كوليك ثانيه وبعد كده الوقت يريح شويه من كتر ما الكوليكس متكرره من كتر ما الكوليكس بتتكرر بيقول لك الوقت دوت بيكون الليترجي. يعني ايه بيكون الليترجي؟ يعني بيبتدي الاتاك في الوقت ايه؟ مفيض او مفرط بالظبط. بيبتدي الاتاك في الوقت ايه؟ مفيض. كل ده تحت بند ابدومنال ايه؟ كوليكس. بعد ابدومنال كوليكس يلا في مين؟ بومتنج. الوقت هيبقى عنده بومتنج ولا مش هيبقى عنده بومتنج؟ هيبقى عنده بومتنج. الوقت هيبقى عنده بومتنج. بعد البومتنج في وقت ديستنشن. الوقت هيبقى عنده ديستنشن. بس الديستنشن هنا بنمسك العصايه من النص ولا هو بدري قوي ولا متاخر قوي. ليه؟ لان الوقت مقفول فين؟ مقفول عند نيجو سيكر. لو كان مقفول قبل كده كان يبقى الديستنشن مش ماركت ولو كان مقفول بعد كده كان يبقى الديستنشن ايه؟ ماركت قوي. فالديستنشن هنا بنحطه على التحيه يعني اللي في النص بيبقى فيه شويه ايه؟ ديستنشن ولا ماركت ولا ميجنال ديستنشن. في مودريت ديستنشن. هل هو كلمه مودريت دي؟ تنفع برضه. طيب بعد كده الوقت المفروض يبقى عنده ابسولوت ايه؟ كونتيبيشن. الشيء الطبيعي ان الوقت ما عديش الطول بس بدل الطول بيعدي ريد كارن جين الطول بيعدي بيلين بريد. الوقت ليه جاله بيلين بريد ليه؟ لاي عيار اي عيار عنده انت سبسبشن غالبا هيجيله بيلين بريد. ليه هيجيله بيلين بريد؟ عشان بالباثولوجي بالباثولوجي بتاع الترنجوليشن في ايه؟ في انت اليوم ايه؟ هيمرجز. فالانت اليوم هيمرجز دي بتكتب مع نفسها كده على انها ايه؟ بيزنج بروتكتور. فالواد دوت قال لك عندي حاجه اسمها ريد كارن جيري تول ده بتزاد ده فصل واد هنفحصه جنرال هنفحصه جنرال. الواد جنرال هيبقى ماله؟ ديهايدريتد. الواد جنرال هيبقى ايه؟ ديهايدريتد عادي جدا. والجنرال طبعا ممكن يبقى وقت ديستندد مينيمال ولا ماركت ولا موبريت؟ موبريت. الواد كان عنده موبريت ايه؟ ديستندد. الواد يبقى فيفرش ولا لا؟ الواد ممكن يبقى لو عنده فيفر لو عنده فيفر بالواد ده الثاني يدخل في الاسترانجوليشن او الثاني يدخل في جانجرين. نفحص الواد هنيجي نفحصه باي انسبكشن. باي انسبكشن هنلاقي ايه؟ طبعا ديستنشن. هنيجي نعمل بالبوشن. بص يا ولاد بالبوشن ده الماسو من السبسبشن بتتحس. بالبوشن الماسو من السبسبشن ايه؟ بتتحس. لما لون يدخل جوه لون بيعمل ماس والماس دي بتبقى شبه سوسيسه. فعشان كده قال لك الواد يبقى عنده سوسيسه محسوسه. محسوسه فين بقى؟ تبقى محسوسه في اي حته غير الرايت الى ايه؟ بص ليه محسوسه في اي حته غير الرايت الى البصه؟ اللي انتوا مش فاهمينه لان ليه لما بيدخل جوه السيكا من هايبر كريستاليزيس ليه لما بيدخل يدخل جوه السيكا والسيكا بتقلب معاها زي الشراب. ليه لما بيدخل جوه السيكا بيعمل ادفانسنج والسيكا بتقلب معاها زي الشراب. عشان كده الناس دي بتبقى محسوسه في اي حته اب تو ميديا. اب تو ميديا اللي انتوا مش متخيلينه مش متخيلينه اللي هي ممكن يدخل جوه السيكا ويدخل ويدخل ويدخل ويدخل ويدخل لغايه ما الميديا ينزل فين؟ بريكتم. في الادفانس كيسز بينزل Thank you. اي حته ربنا يخليكم. المال تتحط في اي حته غير مين؟ غير الرايت ميل الفرصه. هنيجي نعمل بركشن. السكيما اللي عنده بركشن هنلاقيه عنده ايه؟ هنلاقيه عنده بركشن يا اولاد. عايزه بركشن هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه هايبر ريزونانس. هنيجي نعمل اوسكالتيشن هنلاقيه بروسكالتيشن. اكسنتويت وبعدين ايه؟ سايلنت. هنحط صباعنا في ار هنحط صباعنا في ار. هنا مش هروح هلاقي اكتر ريتم. لما احط صباعي في ار هلاقي ايه؟ هلاقي بلاط وعلى ريت فرنج ايه؟ طول او هلاقي برادي لوكس. لما احط صباعي في ار مش عايز صوت هلاقي برادي لوكس. يلا انفستيجيشن. طب انا حاجات الثابته ثابته. يعني ايه ثابته ثابته؟ ايه الحاجات الثابته؟ لما كلمنا اللابوراتري ثابته والبنتري ثابته. الحاجه الزياده اللي هنعملها هنعمل باريا مينيما. هنعمل باريا مينيما عاديه بقى. هنعمل باريا مينيما. هدف الباريا مينيما العاديه مش دياجنوستيك. هدف الباريا مينيما ان انا راجع للتسسبشن. هدف الباريا مينيما ان انا راجع ليه؟ للتسسبشن. لو ما رجعتش للتسسبشن بالباريا مينيما فالواد دوت هيبان عنده حاجه اسمها تو ايه؟ صايم. اللوب هو داخل جوه اللوب كده بالباريا مينيما بيبان حاجه اسمها تو ايه؟ صايم. والباريا مينيما ربنا يخليكم دي مش دياجنوستيك. الباريا مينيما دي ثيرابيوتيك. يعني لوب داخل جوه لوب انت عايز تطلع لوب في اللوب. انت حنوين باري هنعالج الواد. لما الواد يجي نعالجه اول حاجه هنعملها له في العلاج ريستابتيشن. وبعد ما اعمل له ريستابتيشن اعمل له ايه؟ اعمل له ريدكشن من باري ايه؟ انما ودي اسمها الستاتيك ريدكشن. اللي اكتر منها دلوقتي يا اولاد اللي اكتر منها دلوقتي اوتوماتيك ريدكشن. اللي اكتر منها دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها اوتوماتيك ريدكشن. يعني من دلوقتي حتى كنت بهزر معاك بيعملوا ايه دلوقتي؟ بالفخور. كنت بهزر بقول له ده على 28 وعلى 30 دلوقتي بيفوقوا الوقت طبعا عنده جنرال ايه؟ انستيزيا. هدف الدفقه ديت ان هم يفوقوا ليه؟ الريدكشن. امتى اعمل عمليه؟ حاجتين اعمل عمليه لو فيت كونسرفز. امتى تاني اعمل عمليه؟ لو سسبكتنج وات؟ ريجوليشن. سسبكتنج ريجوليشن يعني مصيبه. فيفر ليكوسيتوزس تندرس فاون تندرس او فيرتي جورجيتي. يبقى الواد ده لازم يعمل عمليه على طول. جوه العمليه نرجع لنفس الفيلم العربي. احتمال تلاقي هي ايه؟ يا بايبل يا نبي فايبل. لو فايبل علاج انت سسبت اسمه ريدكشن. لو فايبل هعمل حاجه اسمها ايه؟ ريدكشن. بالظبط. وريدكشن ربنا يخليكم بتعمل كده. بصوا عليها بتعمل ازاي؟ لا اكتبوا الدفرنشال دياجنوز. هنا مهم الدفرنشال دياجنوز. ثلاث حاجات يا اولاد ربنا يخليكم. How the venture diagnosis director Kurier? How the venture diagnosis director Kurier? Is there the parent to director place with the section? اول حاجه سيبوه تقولوا بصوا انتوا بتتكلموا امسكين وامسكين. مين اللي يبقى على نفسه؟ سيكون بالمنظر ده؟ ولا سيكون تكون بالمنظر ده؟ بلاش. سيكون تكون اللي لو كان عامل كده؟ ولا سيكون تكون اللي يبقى على نفسه لو كان عامل كده؟ لو عامل له بيس. فسيكون تكون تكون له له ايه؟ بيس عشان كده سيكون تكون له وقت او الميزو كور بتاعه هو اللي يخليه يلف. نمرة اتنين سيكون تكون يلف لو الميزو كور بتاعه قصير ولا الميزو كور بتاعه طويل؟ الميز الكورو بتاعه ايه؟ طويل. يعني كل ما الميز الكورو يطول كل ما هو وايد ريجو بايه؟ موبا. كنت بشبهها لكم ازاي في الحصة؟ كنت بشبهها لكم ازاي في الحصة؟ بانا والحيطة والمين؟ والحط. انا والحيطة والحط. لو انا بثبت في الحيطة الحبل طويل. الحبل طويل انا مش فاضل انا بتكلم جد. الف ولا ما الفش؟ الف اللي عندي وايد ريجو بايه؟ موبا. لو انا بثبت في الحيطة الحبل قصير. الف ولا بعد كده مثلا لو ده تواجهه ما فيش حاجة اسمها فورمولاس في الأورجانس اللي ملهاش ميزو كورون. لازم الأورجان يبقى له ايه؟ لازم الأورجان يبقى له ميزتري عشان ايه؟ يلف عليه. يعني دي فورمولاس تومر عشان ليها ايه؟ ميزتري. في فورمولاس مثلا فورمولاس ميناتورا الانتست ممكن تلف عشان ليها ايه؟ ميزتري. بس ما فيش حاجة في الدنيا مثلا اسمها فورمولاس اسندنج كورون او فورمولاس ديسندنج ايه؟ كورون. دي فورمولاس سيكم. السيكم دي فيري شورت والسيكم انت ابتمنت ايه بورنا السيكم. السيكم يعني لو حتى تنزل تحقيلة الناس ما بتحسبها. والسيكم اللي سألوكم مبارح في الحصة السيكم انت ابتمنت انت ابتمنت ولا اكسر بروتونية. السيكم محياة دي انت بروتونية. السيكم انت بروتونية. فلو بيري شروط ميزة انت بحسبها. طيب ما عدد العين جابت تستنى الوكترش جالة وليس البرزنت اكسيمسو بتاعه ايه؟ لا العين عنده ولا ما عندهش فولك؟ عنده فولك طبعا. عنده فولك فظيع جدا ومشهور جدا حتى الجروب السيمويت وتركه بيحصل في مين؟ بيحصل في الراجل العجوز لما يدخل يحزن فين؟ في الحمام. ده تفكر في الدنيا العين جاله عندهم ايه؟ فولك. بعد فولك في مين نمرة اتنين؟ بيستنسل ولا بيستنسل؟ بيستنسل طبعا. لان السيمويت كله اليوز بيستنسل ويوز مليانه على نفسه وكل اللي قبله كمان حاجه ايه؟ بيستنسل. يعني لما السيكوينت كورون من ذات على نفسه اتملى هوا يا ترى قبل السيكوينت الديسندنج الديسندنج عبر الديسندنج ولا بالديسندنج؟ بالديسندنج الحاجات اللي بتديسندنج مش عارفه تروح له والترانسفيرس والاسندنج والسيتو كل دول حاجه ايه؟ بالديسندنج. فالراجل دوت حتى كنت بشبهها لكم كده جمله ان الراجل دوت كانه ايه؟ حامل. اكتر ديستنكشن في الدنيا بتاع الجولدرز ايه؟ سيكوينت. فومتنج ولا مش فومتنج؟ فومتنج بس الفومتنج متعصب. ليه الفومتنج متعصب؟ لا كان كوليك يالا عشان اقول شهر كولونيكس الفومتك بيها متأخر عشان اقول من تحت ابسوليوت ولا مش ابسوليوت كونستيبيشن ازاي مش ابسوليوت يعني ده ابسوليوت بتاع ولاده ده فلوس روك وبصراحة ده مفيش حاجة بتاعتك يعني ده مفيش سوء هتجيب السوز منين لو التيكويت مقبول على نفسه بس ده ما هيحصل جوه سيجمون دي ميتو بيسال سؤال ميتو بيسال سؤال هنا وانا هسال له سؤال عشان هو ضايع اشمعنى الترانجوليشن دوت المجهول في بين كوريكتر يعني انت استثمرت في بين كوريكتر لما اجي اشعر بزنتريك باستر اوكلوجن بزنتريك باستر اوكلوجن في وقت اشمعنى ده مجهول في بين كوريكتر عشان ده فلوس له مقبول على نفسه يا ضايع يا ضايع يا جدع مش حقيقة يا ضايع الدرينك بتخش مين يا مان انتوا عادي الناس انا بصم بصم بعد شوية عليها الطالب حاطط رجله في وشي انا طيب ما علينا في فري مع بعضيكم بس مش الدرجات يعني يلا بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الاكزامينيشن الوقت الراجل ده فيبرش ولا مش فيبرش؟ مش فيبرش اذا كان كيس ترانجوليشن جامد بعد كده طبعا الراجل ده تردداتيز والكلام ده كله فاصله طبعا ما ينسبكش هنلاقي ايه؟ ماركت ديستنشن عليه تنزل سربون تنزل سوبرني لو انا تستكن او اختلف كل عام تستنجوليشن جامد جدا جدا طبعا بركشن هنلاقي ايه بركشن بركشن هنلاقي بطن العيان ممكن ناخدها ونطلع بيها على الفرح ده مقصود بيها ايه؟ طبلة بطن العيان ممكن ناخدها مش بهزر عشان تفتكر الجمله دي عامل عنده ماركت ايه؟ ديستنشن تفتكر الراجل دوت عامل في الشهر التاسع عشان تفتكر ماركت ديستنشن وافتكر الجمله الغريبه ديت عشان بطنه طبلة هايبر ايه؟ ريزونانت وطبعا عندي الاخر حاجه عنده بي ار ام ايه ريكتر عشان خالص طبعا بالرادولوجيكال والابراتوار والحاجات دي كله نعمل فينيكس ري ولا ربنا يخليكم الفينيكس ري بنلاقي حاجه مهمه جدا بنلاقي سيجمويد كورو بيودي فايليتد مقفول على نفسه والسيجمويد كورو بيقول ايه فايليتد وكل واحد هنا وصفها بطريقه كان في واحد كنت حاطط دايما هزر واحد وصف الكور بالسيجمويد كورو اللي هو اليودي فايليتد دوت اسمه ايه ده اللي هو الراجل بتاع القهوه او اللي على القهوه وصفها بانها ايه راجل بي ساين والراجل المفكر وصفها بانها ايه اوميجا ساين والعجلات وصفها انها ايه؟ كارتاير ساين. هي بتاعة صودا كبيرة كده كل واحد وصفها بطريقة العجلات وصفها انها كارتاير ساين والراجل اللي بيفكر وصفها انها اوميجا ساين والتالت اللي قاعد على الاقل وصفها انها كافي بي ساين. طيب الان هنعالجه ازاي ربنا يخليكم؟ الان هنعمله في الاول طبعا ايه؟ ريسستيشن. بعد ما نعمله ريسستيشن هننفخ العيان سوري هنفسي العيان. هنفسي العيان ازاي؟ نجيب ريكتال تيوب نجيب ريكتال تيوب وانجوبه شرابيه اجيب ريكتال تيوب واعديها اندر بريشر لو قدرت اعديها اندر بريشر بالعافيه بالعافيه هتروح جايبه كل البلاوي اللي فين؟ في السيجمويد لما السيجمويد يفضى ممكن يعمل ايه؟ يعدل نفسه بنفسه ده الامل الوحيد ان انا بركب حاجه اسمها ريكتال ايه؟ تيوب على فكره لو جيت قبل ما حد يسال برضه انا عمري ما شفتها يعني عمري ما شفت عين غرفه السيجمويد والغرفه السيجمويد الحاجات بتتشاف كتير عمر ما شفت غرفة سيجمويد على اتنين دي بريتا تيوب بس هي بتتكتب بريتا بنحاول نجرب نركب ريتا ليه تيوب لو ريتا تيوب ريتا هندخل نعمل له ايه؟ عملية لما نيجي ندخل نعمل له عملية فتحنا العيان حاجة من اتنين يا وات يا وات يا فايبر يا نون ايه؟ فايبر لو نون فايبر هنعمل ايه؟ ريسكشن لو نون فايبر هنطلع اعمل ريسكشن الحتة بروكسيمال هنعملها وات؟ كولوستومي والحتة بريتا هنعملها وات؟ هارت من فاوس وخلصت او ميوكاس فيت طيب لو بقى العيان طلع فايبر لو العيان فايبر عندي تو اوبشنز لو العيان فايبر عندي تو ايه؟ اوبشن الاول طبعا لازم اعمل ايه عندي تو اوبشنز؟ اندو ذا تويست لو اللوب طلع فايبر لو راح يعمل اندو ذا ايه؟ ذا تويست وبعد كده في تو اوبشن في جراحين بيحبوا يعملوا سيجمويد وبيبسي في السيم سيتي يعني ايه سيجمويد وبيبسي؟ بيثبتوا سيجمويد كولو بيثبتوه في البوستيريا ابدومينال وول عشان يعمل يوجي ريكارنس في جراحين تاني يقول لك لا مفيش داعي تعمل سيجمويد بيكسي انت كاتب الاندو زي ويست طلع العيان فوق طلع العيان فوق بعد ما العيان خلاص بقى اوبن باوت اعمله بريباريشن اعمله بريباريشن وبعد كده نزله اعمله ايه؟ سيجمويد بوليتري اند برايمري انستوموزز ليه العيان دوت؟ ليه العيان دوت؟ لو كان الكورو فايبل بعمل سيجمويد بوليتري وبرايمري انستوموزز في نفس القعده مش هتتحضر عشان جاي مش هتتحضر يعني انا عشان اعمل سيجمويد كوليكتومي اعمل ايه؟ لو كورو فايبر اندو ذا تويست الاول اندو ذا تويست بعد ما اندو ذا تويست في ناس بتحب تعمل سيجمويد ايه؟ فيكس تافويد ريكارنس في ناس تافويد ريكارنس بيحبوا يعملوا سيجمويد ايه؟ كوليكتومي تافويد ريكارنس فيعملوا ايه عشان يدخلوا ما يدخلوش في موارد هارتمان يعملوا اندو ذا تويست يطلعوا العين الاس يومين ثلاثه يتظبط يتروق يتحضر وبعد ثلاث اربع ايام ايه؟ ينزلوه تاني بعد ما يحضروه يعملوا سيجمويد ايه؟ كوليكتومي وساعتها يعملوا برايمري ايه؟ انستوموز عايز اعمل ستيت بس كونكلوجن عشان مش عايز يبقى ايه؟ يبقى ايه تلاتين اكتر من كده. ثانية اه خمس دقايق انت ساكت انت صافي لما تقول خمس دقايق يبقى خمس دقايق روح خمس دقايق وتعالى يلا. ايه؟ لا على ثانية الفريق على قد ثانية. ايه؟ لا مفيش دقيقة لغيناها من المنع ماشي يا سيد خمس دقايق بالظبط عادي روح صلي على الاقامه خمس دقايق انا اسف ممكن انا انتوا الاثنين يبقى انا ما بقولش ان هو ما بقولش ليه ده انه على فكره ايوه يلا حمار ليه مالك ميت ولا ايه؟ عبد الرحمن شكله بيجيله كده يلا بدات لك بطل وطول يعني أنا ما يكونش ربع ساعة غلطان إن شاء الله ربنا يكرمنا كده وإن شاء الله. Thank you. تمام يا ولد. طبعا التسليم بس والجوجل كتير مهم جدا، ودي ممكن يجيب في فرنسا الجوجل ويجي بروجرام سورس وكل حاجه. فبالظبط سبلاي بتاع الكول التسليم جاي منين؟ ونفس الحاجات اللي بتعمل دي في بداك، نفس الحاجات اللي بتعمل دي في سبير بزنتريك ايه؟ يعني الورا كنت اسابت بيلس، الورا كنت اسابت بيلس البرونج از كامبنسي، الورا كنت اسابت بيلس البرونج از كامبنسي الهايفر فراجل الاسبيت، الناس اللي عندهم كوتين سي واسيد ديشن سي. اهم حاجة قلتها يمكن بتعمل بزنتريك بس والجوجل كانت ايه؟ بورتال بينيا، بورتال هيبرتنشن، كل الحاجات دي بتعمل الكيزز. الورا كنت اسابت بيلس برونج از كامبنسي بورتال بينيا بورتال هيبرتنشن كوزين سي واس ديفيشنسي، كل الحاجات دي ممكن تعمل تطوير بزنتريك فيني ترومبوزس. طبعا انا احسن ترومبوزس في البيت مفيش بلاد سبلاي جايه عشان الفيني مقبول، فالعيان بيجي له ايه؟ كيميا. طيب السوبر بزنتريك ارت حاجه من الاثنين، الارت بيحصل فيه حاجه من الاثنين، الارت بيحصل فيه ياما امبوليس ياما الارت بيحصل فيه ترومبوزس. مين بيجي له بزنتريك ارت امبوليس؟ بيجي له بزنتريك ارت امبوليس الناس زي اكيوت اسكيميا بالظبط، الناس اللي عندهم اياك او الناس اللي عندهم ريس ديستروب ميكاردال ايه؟ انفاركشن. الناس اللي عندهم ريس ديستروب ميكاردال انفاركشن وتكون عليهم يورا ثرومبس، الناس اللي عندهم رياض وعندهم يورا ثرومبس، او الناس اللي عندهم فيجيتيشن على بار، دول بيجيلوا ار بي امبوليز. مين بقى اللي بيجيلوا ارتو ثرومبوزس؟ اللي بيجيلوا ارتو ثرومبوزس اللي هو اساسا عنده وات؟ اللي اساسا عنده كرونيك اثروسكلوزس. يعني اي واحد عجوز، اي واحد فوق 60 سنه لو عنده كرونيك اثروسكلوزس في جسمه كله، اي عصر الجسم لا يقدر يحصل فيها اكيوت ايه؟ ثرومبوزس. لو حصل اكيوت ثرومبوزس في الكورونز هيجيله ايه؟ لو حصل اكيوت ثرومبوزس في الكورونز هيجيله ايه؟ مايكوزال انفاركشن. لو حصل اكيوت ثرومبوزس في الرجلين هيجيله ايه؟ هيجيله اسكيميا كنترول ليه؟ ولو حصل اكيوت ثرومبوزس في السوبر ميزنتريك ارت هيجيله ايه؟ هيجيله ميزنتريك باستور ايه؟ وكلوزن. يعني اي راجل فوق 60 سنه، اي راجل عنده كرونيك اثروسكلوزس لا يقدر يجيله سوبر ميزنتريك ارت ايه؟ ثرومبوزس. اي واحد عنده وياك، اي واحد عنده ريس ديستريو بايبردال انفاركشن، اي واحد مركب ريجيتيشن على بار لايبر يجيله ريزنتريك ارت ايه؟ امبوليز. الناس بدات ان ده حصل فيها اسكيميا، والباثولوجي اللي هي ولاد ربنا يخليكم هو نفس الباثولوجي بتاع الايه؟ بتاع الفيبريشن. يعني ايه؟ لو ابتديت بسوبر ميزنتريك بيرس ثرومبوزس، لو ابتديت بسوبر ميزنتريك بيرس ثرومبوزس هتبتدي الدنيا كلها بوسط بكونجشن والكلام ده كله، ونبدا اليوم ليه؟ امبوليز. وبعد كده ارت ستيبل ابتدي يحصل تشالنج في الميكوزا. لو سوبر ميزنتريك ارتري هبتدي على طول مش حاطط في كونجكت، هبتدي على طول بقالي مرحله. لو في الارض هبتدي بقالي مرحله. رقم اثنين، رقم اثنين اللي هي الاسكيميا كانت بتعمل ايه؟ ارت كانت بتعمل ميكوزا الكاتف، كانت بتعمل ميكوزا الالسر، وكانت بتعمل انتر يومنا هيمرجز، وفي نفس الوقت كل الحاجات دي بعد كده هيحصل ميكوزا البارير كلير، وكل الحاجات دي تروح جوه الابدومنا ليه؟ كافي. يعني مفيش اختلاف، ربنا يخليكم، مفيش اختلاف بين الباثولوجي بتاع الميزنتريك ارتري ثرومبوزس و او يعني مفيش اختلاف عن الباثولوجي هنا عن الباثولوجي بتاع الاسترانجوليشن. مين مش فاهم؟ الباثولوجي كله نفس الباثولوجي، الفرق الوحيد بس في مرحله الارتري، مرحله الارتري ان انا هبتدي بقى المرحله الثانيه على طول بتاعت الشادنج بتاع الايه؟ الميكوز. طيب العيان لو عنده ميزنتريك ارتري اوكلوجن او سوبيريور او باستر اوكلوجن، العيان ده ايه مين بريزنتنج سيمبتوم؟ العيان اللي مين بريزنتنج سيمبتوم اكيوت اجونايزنج انتراكتبل بين فظيع فظيع، كانه بالظبط جاله ايه؟ بطنه ميكاردال انفاركشن. جاله بالظبط بطنه اللي اتلتت فيها ميكاردال ايه؟ انفاركشن. وعشان كده لما نفحص العيان في الاول، لما نفحص العيان في الاول بنلاقي بطن العيان الاكس. ليه بنلاقي بطن العيان الاكس؟ عشان لسه العيان ما دخلش في الاسترانجوليشن، او لسه البرايتا البروتينيه ما حصلش فيه ميتيشن. فعشان كده في الاول ولا بنلاقي تندرس ولا بنلاقي تندرس ولا بنلاقي جاردي ولا بنلاقي ايه؟ جيتي. في الاول بطن العيان بتبقى مالها؟ الاكس. فبطن العيان اللي هو الاكس في الاول ديت مع العيان عمال بيصوت ويقافي، يبقى اكيد الميزنتريك باستر اوكلوجن بيلخبط مع مين؟ مع الاكيوت بانكرياتايتس. يبقى الميزنتريك باستر اوكلوجن يوم ما حطوه يلخبط مع الاكيوت بانكرياتايتس، ومفيش اي شبه بينهم في الباثولوجي ولا حاجه. هو الشبه الوحيد اللي بينهم ايه؟ عيان بيقافي، عيان بيقافي في بطنه، وعنده سيرجيكال مصيبه وفي الاخر هيجمع بطنه اللي هي بطنه ايه؟ لاكس ولا تندس ولا البامب ولا تستانس باوند ولا ديستنشن ولا فرقان ولا حاجه. بطن العنف الاول بتبقى ايه؟ فل. وبطن العنف الاول هيبقى عنده ديليت بالريكتم. ليه العنف الاول هيبقى عنده ديليت بالريكتم؟ بنت منه ليه؟ هيمرجز. بعد كده العنف هيبتدي يدخل في الاستانر اوبستراكشن بتاع ولاده. يعني بعد كده العنف هيبتدي يدخل في بين، بعد كده العنف هيبتدي يدخل في مومنتي، بعد كده العنف هيبتدي يدخل في بعد كده هيبتدي كونستيبيشن. نيجي نفحص العيان نلاقي الساينس اوف الاستانر اوبستراكشن ويز استرانجوليشن. الاستانر اوبستراكشن ويز استرانجوليشن يعني ايه؟ يعني استنشن بالانسبكشن. يعني العين دوت في الاول هيبقى عنده ايه؟ اكسكريت ستانل ستاون، وبعدين هيبقى عنده ساينس ابدومن، العيان هيبقى عنده تي ار امتي، العين دوت هيبقى عنده تندس ولونج تندس وبادي موجيتي على كل حته من اللوبس اللي فيها وقت سترانجوليشن. مين ضايع؟ مين مش فاهم؟ يعني العين في الاول بطنه كلها، بعد كده العين هيبقى ستانل ستراكشن ايه؟ ويز سترانجوليشن. ويز سترانجوليشن يعني هيبقى زياده عنده تندس ولونج تندس وبادي ايه؟ ورجيتي. وعلى حسب يعني ايه على حسب؟ لو الست بنت فيما سترانجوليشن هيبقى بطنه كلها فيها ايه؟ تندس وبوند تندس وبارتي ورجيتي. لو اثنين ثلاثه بنت بس فيما سترانجوليشن هيبقى عنده لوكالايز تندس وبوند تندس وبارتي ورجيتي. وعلى فكره الناس كلها متخيله ان الارض اللي بتقفل كله، لا مش شرط الارض اللي بتقفل كله، ممكن غالبا الارض اللي بتقفل، غالبا الارض اللي بتقفل ده ادي ده بريمزنتيشن ايه؟ ارض. هل بريمزنتيشن ارض بتقفل هنا زي ما هتقفل هنا؟ لو بتاكل مرور زي ما هتقفل تحت؟ لا طبعا، لكل ما تقفل تحت، كل ما تقفل تحت هيكون السوبريم ريزنتيك ارت ابتدى يجي ايه؟ برانشات. فكل ما تقفل من تحت كل ما الكونديشن تبقى ايه طبعا؟ اسوء ايه بس؟ احسن طبعا. كل ما تقفل تحت كل ما الكونديشن الابره كبيره ولا صغيره؟ ثرومبوز خد الارت كله ولا حته منه؟ فعشان كده مش معناه كلكم متخيلين ان لازم الدست تطلع كلها ايه؟ مقفوله او جاهزه، ده احتمال. بس كل ما النبره بتقفل تحت دكتوره او كل ما الثرومبوزس يبقى من تحت بس، كل ما الارض المفروض يكون لها قد ايه؟ برانشات. بعد كده بنزل باسكل اوكلوجن، انا ما اضمنش الدنيا فيها ايه؟ في عينين عندهم بنزل باسكل اوكلوجن يبقى تقفل الانتستن بس بسويت، وفي عينين عندهم بنزل باسكل اوكلوجن بتبقى كل الانتستن بالكور بسويت. تخيلوا الدنيا هنا فيري ايه؟ فاريبل. بعد كده لما الحاجه تقول لي ان اكيد مفيش ساينس، ليه الساينس هتختلف اكوردنج لوقت؟ للكونديشن. طيب العيال دول بقى هتشخصهم ازاي؟ يعني لو عندي بزنتريك بس وكود هتشخصه ازاي؟ هنا المصيبه. لو رحت بنعمل عادي هنعمل نفس حاجات بتستنى ليه؟ اوبستراكشن وبرده سيرم اماليز هيعلى. ليه سيرم اماليز هيعلى؟ عشان التيوند اللي خرج جوه الابدومن جابت مليان ايه؟ اماليز. طيب راديولوجيكال، لما اجي اعمل راديولوجيكال انا بشخص الاوبستراكشن ما بعرف، مفيش حاجه تقول لي ده الدستان الاوبستراكشن دي تو وقت بالدريك باستر ايه؟ اوكلوجن. يعني ازاي بشخص؟ اعمل الاثنين اكس ري فلاقي مصر الديو دي ليفل، اعمل الاثنين اكس ري سوبايت فلاقي بقيت الوقت. لما اعمل الاثنين اكس ري سوبايت هيبقى ليت كول ولا ليت سمول باور؟ بقى ليت سمول ايه؟ باور. انا كده شخصت بالدريك ولا شخصت الدستان الاوبستراكشن؟ انا كده شخصت الدستان ايه؟ اوبستراكشن. ايه اللي ايه بقى السنجل انفستيجيشن او الحاجه اللي اكيد اكيوريت؟ الحاجه اللي اكيد اكيوريت ان انا اعمل ميزنتريك انجيوجرافي. الحاجه اللي اكيد اكيوريت ان انا اعمل ميزنتريك ايه؟ انجيوجرافي. ففي ميزنتريك انجيوجرافي لو دي امبلس هيرسم لي الارتري، دول الارتري جواها ايه؟ فين الديفكت بتاع مين؟ امبلس. ولو دي ارتري ثرومبوزس فالانجيوجرافي هيقول الارتري دي كومبليت اوكلوجن والارتري كله ثرومبوز والارتري كله مقفول. وعلى فكره الجيوغرافي بيشخص بس الميزنتريك مين؟ ارتيري ولا فينس؟ ارتيري. الجيوغرافي بيشخص بس الميزنتريك ارتيري مش الفين. طيب هاي، طب ليه ما عملتش ميزنتريك دوبلكس؟ او ليه الدوبلكس ما هواش حل فظيع؟ يعني مثلا خدنا دلوقتي اللي زمان في بورتال هايبرتنشن كانوا بيعملوا حاجات جيوغرافي وانفيزيف، دلوقتي احسن حاجه يتخصصوا بيها بورتال هايبرتنشن وقت دوبلكس على الدوبلكس على مين؟ البورتال فين؟ طب ليه مثلا مفيش ميزنتريك دوبلكس؟ ليه؟ مش ديب عشان فيري ريتروبرزونيا، فيري ريتروبرزونيا الدوبلكس صعب يجيبه. نمره اثنين، حتى لو ما كانش ريتروبرزونيا فالانتستن اخبارها ايه؟ انتستن بيستهدف اللي عنده كواليتي كيريس ومليون مصيبه، فصعب جدا بالدوبلكس ان هو يجيب ايه؟ الارتي اي الفين. فعشان كده ربنا يخليكم، يعني مثلا الكيفرز المكتوبه مكتوب ايه؟ مكتوب من كل 100 حالة، من كل 100 حالة حالة واحدة بس اللي ممكن يشخصها بايه؟ بالتوبكس. دي الحالات كلها توبكس، مش هيشوف حاجة. الوحيد اللي بيشوف حاجة هو مين؟ الانجيوغرافي. وانا مفكر عامل الانجيوغرافي يا عبد الرحمن، انا مفكر عامل الانجيوغرافي، هيكون ايه اللي حصل؟ هتكون حصل جنبيه زي السؤال اللي جالكم في الامتحان، اكيوت اسكيميا في الرجل، اعمل ايه اول حاجة؟ امبوليكتومي. اللي لو فكرت تعمل الانجيوغرافي على اعمل الانجيوغرافي هتكون رجلي ضاعت. والناس اللي عايزة تفكر كتير وقالت تعمل كنترول للي هي في الاول، طب انت تعالى ما تعمل كنترول للي هي حطونا رجلي ضاعت. طب السيستم الامرجنسي ما اقدرش اعمل الانجيوغرافي، فانت كونسيوم ده انا فكرت اعمل الانجيوغرافي هتكون رجلي انا هنا، بس هتكون رجلي هنا هتكون الايه؟ التستم ضاعت. طيب كلام جميل. لما نيجي نعالج العيان ربنا يخليكم، طبعا احنا هنعمله ريسبشن هنفهم خلاص انا خلاص، وبعد ما نعمل ريسبشن هنفتح العيان طبعا، ولما نفتح العيان هنلاقي اللوب فايبل ايه؟ جانجرس. غالبا اللوب بيطلع ايه؟ جانجرس. فاللوب بيطلع جانجرس هنشيل اي حاجه جانجرس. وعلى فكره زي ما قلت البروجنوز بتاع الجنتريك باسكو اوكلوجن بيعتمد انت شلت قد ايه من السمول ايه؟ انتسب شلت 10% ولا حاجه، 20% ولا حاجه، 30% ولا حاجه، اب تو 70% انت في الايه؟ اكثر من 70% شلتها من سمول انتستن الراجل ده احتمال يموت بعد كده من حاجه اسمها شورت باول ايه؟ سندروم. فعشان كده انا ونصيب انا ما اعرفش قد ايه العين عنده جنجرين، بس اللي انا اعرفه ان اي حاجه فيها جنجرين لازم ايه؟ تشال. واي حاجه فيها جنجرين لازم تشال. القاعده بتقول في سمول انتستن يا دكتوره يا ام العيال، القاعده بتقول في سمول انتستن المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ لما في واحد يحضر الدرس معانا، الواحد ده المفروض يطلع شورت باول. مفروض نعمل ايه؟ بس مول انتاسي مفروض احط مايك كده، يمكن يقول له برايمري، يمكن يقول له سكشن برايمري انستموزس. بس مول انتاسي مفروض اعمل ايه؟ مفروض اعمل سكشن برايمري انستموزس. هنا المول انتاسي الوحيدة اللي بعمل فيها سكشن واطلع سوى انتيديوسكم. بص يا ولاد ده اللوب اهو، وهنا حطيت لكم جنجريت كتير كل الحته دي جنجريت. اروح اعمل ايه؟ اروح حتى جنب لازم اعمل فيها ريسكشن. بعد ما اعمل ريسكشن المفروض اعمل ايه طالما سمول انتستن برايمري انستموزس؟ هنا ما بعملش برايمري انستموزس، هنا التو انت واطلعهم لبره ايه؟ اليوستومي. ولو حد معترض على اليوستومي يبقى واحد اليوستومي والتاني ايه؟ كسترا لوكاس كسترا. ليه بقى؟ لان انا ما اكونش الدنيا فيها ايه؟ يعني انا ممكن اعمل ريسكشن برايمري انستموزس. اللوب اللي انا عامل فيها الاستموت دلوقتي بعد ثلاث ساعات قال ايه هو؟ جانجرس. اللي ما قارنش الناس المقفول فين وايه البرانشات اللي هي ايه؟ مقفوله. يمكن بعد ساعتين او ثلاثه اللوب دوت ايه؟ يسواد. فطبعا ايه الاحسن؟ لوب يسواد جوه، اللوب يسواد جوه والعيان دوت يجيله بردونايتس، ولا ما اطلع اللوب لبره؟ فلو اللوب التاني سواد اشوفه ايه؟ يعني انا كده حاجتين هقطع العيان تاني. يعني لو اللوب ده سواد اطلع سواء من جوه ولا من بره؟ يعني كده حاطين هضطر اعمل ايه؟ ري اكسبلوريشن. بس تفرق قوي ان انا اشوف السواد بعينيا عن ان انا يكون السواد بان ايه؟ جوه. لان بعد العمليه عشان افهمكم قصه اللي هي بعد العمليه جاله اللوب سواد بان جاله ايه؟ بيدرايت بعمل له فيبر وتندس والكلام ده كله. بس اي عيب بعد العمليه لازم هيبقى عنده ايه؟ فيبر. واي عيب بعد العمليه لازم يبقى عنده ايه؟ بين. لازم يبقى بعد العمليه عنده شويه بومتي. يعني قصدي لو اللوب سواد جوه الكونديشن بوست اوبرتيف او البين اللي عايز البوست اوبرتيف والكونديشن اللي عليها بوست ممكن تعمل لي ماسك ليه؟ للسيمتوم صوت ايه؟ بريدوكتس. واكيد اي عيان بعد عمليه هيبقى عنده ايه؟ اي عيان بعد العمليه تحط ايدك هتلاقي عنده ايه؟ تندرس ريبامب وجاردي. بعد كده انا ما اعتمدش ان انا اشخصه كلينيكال يقول جوه، انا اعتمد اللوب ده لو سواد انا شايفه ايه؟ بعينيا. بعد كده من كل اللي انا شرحته دوت القصه بتقول ايه؟ انت بتعمل اليوستومي عشان الفايبريتي بتاعت اللوب كانت بي جرامتي. انتوا كنا بتقول ايه؟ اللي اللوب ده فايبل كانت بي جرامتي. والقصه المشهوره اللي كنت بحكيها لكم وحكيتها لكم مره قبل كده ان انا اخر مره لما كنت في الحوادث كان جالي عيان بتدري بارسل ايه؟ وكلوجر وعملت ريسكشن. وبعد كده قررت من دماغي القذره اعمل برايمري انستموزس. على ما خلصت الانستموزس والله على ما خلصت الانستموزس كان الحته اللي احنا عاملين فيها الاستموز حصل فيها ايه؟ اسود اتصاد ايه؟ عنينا. بعد الكتاب يقول ايه؟ الكتاب القاعده بيقول بزنتريك باسكولار اوكلوجن ريسبشن وايه؟ واليوتم. ريسبشن واليوتم. دي بعد الرحيم كان فيه ألبوم جامد زي ما انا حبيت اخلي قلبي جامد، وقررت اعمل ريسكشن وين؟ وبرايمري انستموزس. الناس اللي بتعمل ريسكشن وبرايمري انستموزس بيقول لك لازم تاني يوم الصبح لازم تعمل سكند لوك اوبريشن. يبقى لازم تاني يوم الصبح تفتح تتفرج على بطن العيان عشان تطمن الحاجات اللي جوه كلها ايه؟ عايشه وايه؟ وفايبل. فقادر تقول بالظبط لو انت قلبك جامد وعملت ريسكشن وبرايمري انستموزس فلازم تعمل تاني يوم سكند لوك ايه؟ اوبريشن. طيب واتفقنا البروجنوزس على العين دوت يعتمد على قد ايه انت شايف. لو وصلت اب 70% العين حتى لو كانت في الورق بيدخل بعد كده حاجه اسمها شورت باول سندروم. والشورت باول سندروم على فكره بس عشان المتخيلين ده بيبقى فلويد امبالانس وروتيت امبالانس، والعين ده بيمشي على حاجه اسمها هوم تي بي ان. والله اعلم التي بي ان ده هيعيش فيه عمره كله ولا هيموت، هيطلب بقى بشكل التي بي ان ولا لا؟ ما عليك. لو لقيت لوب فايبر، لو لقيت لوب فايبر ربنا يخليك، لو لقيت لوب فايبر حاجه من الاثنين، على فكره فهمتوا حاجه او بلاش خليها لوب فايبر حاجه من الاثنين، لو دي امبلس لو طلع لوب امبلس اعملها اعمل برضه ايه؟ امبلس من فوق الكاستر كانت اكيوت بوليك اسكيميا بين اللور دي. لو لوب طلع فايبر ارتيريال اللي هو ترومبوزز يعني نازل، لو لوب طلع فايبر ترومبوزز بلاش الكلام اللي انا كاتبه في الورق، بنعمل انتر ارتيريال ترومبوزز. انا كاتب ان احنا بنعمل باي باس، انا ممكن اعمل باي باس فعلا على انه كرونيك ستيجا باي باس او انتر ارتيريال ترومبوزز. باي باس صح، ممكن اعمل باي باس صح، ممكن اعمل باي باس صح، وممكن اعمل انتر ارتيريال ترومبوزز. انتر ارتيريال ترومبوزز صح وباي باس صح. لو انت عايز تكتب حاجه واحده اكتب مين؟ انتر ارتيريال ترومبوزز. لو انت معاك وقت في الامتحان يا بتعمل له باي باس او اورتو ميزنتريك باي باس، يعني بياخدوا جراف بياخدوا جراف بياخدوا جراف، مدينا اورطه مدينا اورطه، وده سوبيريو ميزنتريك ايه؟ ارتري. وسوبيريو ميزنتريك ارتري مثلا بقول كده اخد بريست من اورطه هنا لسوبيريو ميزنتريك ارتري كده، دي اسمها اورطه ميزنتريك ارتري باي باس. او ممكن نعمل انتر ارتريال ايه؟ ترومبوزس. ده لو طلع فايبر، لو طلع فايبر ميزنتريك فينس، ميزنتريك فينس ملوش حل. يعني ميزنتريك فينس مفيش حاجه تعالي سيرجيكال مين؟ اه الفين. فبين الحالتين لو طلع ميزنتريك فينس ترومبوزس، لو طلع ميزنتريك فينس ترومبوزس هنعمل ريسيرش واليوستومي وربنا يخليك. وايه اهم حاجه تتاخد بري اوبرتيف اسسمنت؟ هيبرين. وايه اهم حاجه تتاخد بوست اوبرتيف؟ هيبرين. وبعد كده اقول لك ايه؟ كواجلانت عشان اعمل روز ريكارنس والكلام ده كله. اشوفك يوم الاثنين الساعه 9، يوم الاثنين الساعه 9. جود لك. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.